وهنا بحمد الله مناسك الآن موجودة فيها بيان أعمال الحج، ولنا منسك مستوفي غالب أعمال الحج سميناه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، وهو منسك مفيد غير مناسك أخرى. المقصود أن طالب العلم والمسلم الذي يريد الحج يستطيع أن يحصل منسك من مناسك أهل العلم يفيدها في مسائل الحج، وهكذا سؤال أهل العلم قبل أن يتوجه إلى مكة أما قد يخفى عليه، وهكذا سؤال المدرسين في مكة الحرم في الحرام أما أشكال عليه. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، تختلف المذاهب في تعداد الأركان والواجبات والسنن، بماذا ينصح سماحة الشيخ إخواننا المسلمين حول هذا الموضوع؟ أنصح كل مسلم أن يستفتي أهل العلم، يتفقه في الدين وفي بلده، ويطلب منسكا من المناسك التي تعتمد أدلة الشرع حتى يتفقه فيها. وأنصح كل مسلم بأن يستفيد مما كتبنا في هذا التحقيق والإضاءة، لأنه ولس يكون مفيد تحرن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجزاء في تطبيق ما قاله وفعله عليه الصلاة والسلام. فأنصح كل مسلم أن يكون نصا هذا الكتاب، وهو مطلوب بحمد الله كثير، يوزع من جهة التوعية في الحج، ويوزع في المواقيت، ويوزع في السفرات. فأنا أنصح من تيسر له نسخة منه أن يستفيد منه، لأن فيه فائدة مختصرة واضحة. نسأل الله يرفع عنه. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، يلاحظ أن بعض الحجاج الذين يعجزون عن الطواف أو السعي ويطاف بهم وهم محمودين، يلاحظ أن بعضهم يغلب عليه النوم، ما حكم السعي والطواف في حالة هذه؟ الواجب عليه أن ينتبه ويعتني في طوافه وسعيه، والنعاس لا يضر، النعاس لا يضر، لكن الواجب عليه أن يعتني بهذا، ولا سيما الطواف، لأن النوم الثقيل يبطل في الوضوء، والطواف من شرطه الطهارة. أما النعاس فلا يضر، خفق على الرأس ولا يلعس ولا يستحكم النوم، لا يضر الطواف ولا يضر سعيه. وينبغي له يلاحظ هذا عند الطواف، سواء كان في عربانة أو في على رؤوس الجدار، يعتني بهذا حتى لا ينام نوما ينقض وضوءه في طوافه. أما السعي فلا يشترط له الطهارة، لو نام ما يضر سعيه، النوم ما يضر السعي، لأن السعي ليس له شرط الطهارة، بل مستحبة الطهارة فيه، مستحب فقط. فلو نام في السعي وكمل به السعي سبعة الأشواط أجزأت الحمد لله. والحضور والإدراك لا يشترط للسعي سماحة الشيخ؟ لا، لو غاب عن هواجيس أو نوم ما يضر السعي، لا يضر، لكن الطواف يخشى منه نقض الوضوء. إذا والحالة هذه لا يخشى إلا نقض الوضوء، أما الوعي والإدراك مثل هذا ما يضر النوم، ما يزيل حكم السعي ولا حكم الطواف. ما شاء الله، النعاس يعني، ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. مثل ما أنه ما يضر الصيام، لو نام في الصيام صومه صحيح. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. من سقط عليه شيء من الجمرات وهو يرمي الجمرات سماحة الشيخ، كثير ما يحدث هذا نتيجة للزحام التي تتكرر في هذه المناسبة، يأخذ من الأرض من تحته ومن أصحاب اللي معهم زيادة ويرمي يكمل، أو من الأرض من تحته. نعم، الحمد لله، جزاكم الله خيرا. فيما إذا افتقد بعض الحصوات واعتقد أنه لم يرمي بها كاملة وقد ابتعد عن الجمرات، فما الحكم؟ يحتاط ويرمي ولو من بعيد، ولو من بعيد إذا ظن أنها تصل، وإلا يصبر حتى يقرب ثم يكمل، يعتني حتى يقرب ثم يكمل حتى تقع في الحوض. فإن كان عنده يعني نشاط يستطيع أنه يرميها تقع في الحوض من بعيد، ويغلب على أنها وصلت أو يعلم أنها وصلت، كفى والحمد لله. إذا ابتعد كثيرا عن منطقة الجمرات، إذا كان يصل يعود، يعود حتى يكمل، حتى ولو في اليوم التالي، حتى ولو في اليوم التالي، اليوم التالي يعيدها برمتها، يعيدها برمتها، يعيدها إذا كان الحصى كثير. أما إذا كان ثنتين أو واحدة

وكان النافلة يشفع له ويقضيه. وفي وجه القضاء عليه في النافلة نظر، لكن إذا كان فريضة حج فريضة لا بد يقضيه. أما إذا كان الغرض في يوم مزدلفة أو منى فهذا عليه دم فقط، حجه صحيح. لو ما بات في مزدلفة أو ما بات في منى ليالي منى عليه دم عن ترك الواجب. نعم. جزاكم الله خيرا. لا يعذر بالجهل في مثل هذا الأمر. لا للواجبات لا بد فيه المهن. لا يعذر بالجهل ولا بالنسيان. بارك الله فيكم. هل هناك فرق سماحة الشيخ بين الأركان والواجبات والسنن من حيث الأحكام؟ نعم، الأركان لا بد منها، لا سهو لا سهو ولا جهل ولا نسيان. الأركان لا بد منها، وهي الطواف، وهي الإحرام أولا بمثل القلب. نعم. الإحرام بالقلب. نعم. والطواف والسعي وعرفة الوقوف بعرفة، هذه أركان لا بد منها. طيب. لا بد من أداء الحاج لها، وهكذا العمرة، الإحرام بالقلب ليسر القلب والطواف والسعي، هذه أركان لا بد منها. نعم. أما الواجبات إذا سقط منها شيء يذكر الدم، مثل الحلق أو التقصير، مثل لبس مزدلفة في منى، مثل طواف الوداع، مثل رمي الجمار، هل تذكر الدم إذا ترك واحدة منها فعليه دم. نعم. وينجب الحج والحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا امتلأت عرفة أو مزدلفة أو منى، امتلأت بالناس ولم يجد الحاج مكانا في هذه الحدود، فما الحكم؟ أما في منى يسقط عنه الذي فيها، إذا ما وجد مكان في منى يسقط عنه. وأما في مزدلفة ففي إمكانه، لأنه يمكن أن يأتي في آخر الليل ويمشي إذا مر بها في آخر الليل. ولو مرورا فهو إذا ما تيسر مكان يمشيه. لا الغالب أن مزدلفة ما هو يطغون فيها الناس كثير، الغالب أنه يجد مكان. لكن إذا ما وجد مكان يمر بها مرور أو حسب طاقته ويمشيه ذلك، هذا يكون أدى الواجب. وهكذا عرفه إذا دخلها بعد الزوال وبقي فيها الغروب أجزاه ذلك، وهذا هو الموقف الشرعي. وإن عجز عن ذلك أتاها بالليل ولو لحظة في الليل، وهو معلم قبل طلوع الفجر ليلة العيد يكفي ولو قليل. ولو قليل. إذا وقت عرفة يعتبر وقت الزمن واسع. ما شاء الله. ولو قليل ولو لحظة. ولو لحظة. جزاكم الله خيرا. لكن ما وقف قبل الغروب لابد يكمل الغروب. فإذا صرف قبل الغروب يكون عليه دم. جزاكم الله خيرا. من عزم على الحج لابد أن لسماحة الشيخ من توجيه حول هذا الموضوع، بما تنصحون من يعزم على الحج جزاكم الله خيرا؟ إذا عزم على الحج شرع له أن يعتني بهذا الأمر ويستعد له، قضى دين من هناك دين حال يقضيه، كان حقوق عليه يؤديها، يعد نفقة لأهله حتى يرجع إليهم، إن كان هناك بينه وبين أهل شحناء يجتهد في حل الشحناء وخادم التهاجم بغير حق، يعد الذهاب المناسب في الجهاز المناسب والحاجات المناسبة له في السفر أو في مكة، ويلازم التوبة النصوح من ذنوبه وسيئاته، كل هذه ينبغي لها إعدادها قبل السفر، حتى إذا سافر الله وقد خف عن الحمل، عند الديون تحلل من إخوانه وبينهم وبينه شيء، أحضر لأهل ما يكفيهم، استعد لسفره ما يكفي، تاب من المعاصي وأقلع من المعاصي وتاب إلى الله منها. جزاكم الله خيرا. من حج وهو مدين ما حكم حج سماحة الشيخ؟ حجه صحيح والحمد لله ما شاء الله، لكن إذا استطاع يوفي الدين يبادر بالدين، من كان لا يستطيع يوفي الدين لأنه مؤجل أو لأنه يحتاج إلى وقت لا بأس يحج ثم يؤدي الدين بعد ذلك. أما إذا كان ما عنده وفاء فإنه يصرف نفقة الحج في الدين أولى، يبدأ بالدين حق المخلوقين مقدس، ما يكون مستطيع إلا إذا أدى حق المخلوقين. لكن لو كان عنده مال وعنده حاجات يوفي منها لكن ما يتسع الوقت، يبدا بالحج ثم يوفي بعدها. الحمد لله. جزاكم الله حج وصحيح والحمد لله. الحمد لله. من حج ولم يتزوج بعد؟ لا حرج، الحمد لله. الحمد لله. لكن اذا عاد الحاجه للزواج أشد حاجة للزواج يبدأ بالزواج لحفظ دينه، فإن كان عنده ما عنده خطر ولا مبالاة أو حج قبل ذلك يبدل الحج. أما إذا كان لا عنده شهوة يريد الحج ومتيسر الحج أو يريد الزواج ومتيسر الزواج يبدأ بالزواج لإنهاك نفسه، ولأن هذه من الأمور الضرورية التي يجب عليه البدء بها. فإن كان لم يتيسر الزواج حج والحمد لله إذا كان مستطيعا. جزاكم الله خيرا. القادم للحج في مهمة رسمية يريد أن يحج أيضا، بما تنصحون جزاكم الله خيرا؟ إذا كان عمله لا يمنعه الحج معذور له الحج الحمد لله، لما يكون ممنوع لا يحج، يبدأ بمهمة رسمية ولا يحج. إذا كان مندوب الحاجة من ولي الأمر أو مستعد لحاجة يأتي بها قبل الحج يعني يؤدي الأمانة عليه، لازم أداء الحاجة التي كلف بها. أما إذا كان الأمر في سعة والمنتدب له لا يأبى عليه أن يبقى ويكمل الحج لا بأس، لكن يعلم هذا من المنتدب له سواء كان ولي الأمر أو غيره، يعلم أنه يسمح له بذلك فلا بأس، وإلا فليبادر بالحج الحاجة قبل الحج ولا يؤخر حاجة الناس. جزاكم الله خيرا. كيف يقضي الحاج وقته في كل من عرفة ومزدلفة ومنى؟ يقضي في ذكر الله وطاعة الله والدعاء في عرفات رفع يده يدعو، في مزدلفة رفع يده يدعو، يكثر من الدعاء وذكر الله عز وجل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي منى يكثر من التلبية والدعاء حتى تكون الأوقات معمورة بالخير. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، يأتي بعض الحجاج ولا سيما في الأزمنة الأخيرة حباهم الله وفي أذهانهم أفكار معينة، بما تنصحون الحجاج القادمين إلى الأراضي المقدسة من حيث قلو الذهن مما يخرج عن إطار الحج كعبادة؟ أنصح الجميع بأن يجتهد في سماع دروس المسجد الحرام والمسجد النبوي حتى يستفيد وحتى يعرف أحكام عقيدته وأحكام الإسلامية. فأنا أنصحه كثيرا أن يجتهد في حضور حلقات العلم في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وليستفيد من ذلك باللغة التي يفهمها، ويقتني الكتب الطيبة التي توزع من التوعية في الحج حتى يستفيد منها، ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه، لأن قد لا يتيسر الله العودة إلى الحج بعد ذلك، ينبغي لها أن تنزل فرصة في سؤال أهل العلم عما أشكل عليه، ولا سيما عن العقيدة التي خلق لها وأمره الله بها. فإن في كثير من البلدان من في كثير من البلدان من يدعو إلى خلاف العقيدة الشرعية الإسلامية، فالحاج إذا قدم هذه البلاد وهي مهد كل واحد مهد الإسلام ينبغي أن يسأل المدرس فيها عن ما أشكل عليه، والحكومة وفقها الله قد يندرس علماء من أهل السنة والجماعة يدرسهم المسجد الحرام والمسجد النبوي ويكتب الناس يعلمونهم. فينبغي للحاج يستغل هذه الفرصة وأن يسأل ويحضر حلقات العلم ويستفيد، ولا سيما معرفة العقيدة الصحيحة وتوحيد الله والإخلاص له وترك عبادة ما سواه. فإن في بعض البلدان من يدعو القبور ويستغيث بأهل القبور وينذر لهم ويذبح لهم، هذا شرك أكبر نعوذ بالله. فينبغي للحاج يتعلم ويستفيد. كذلك في بعض البلدان من يطوف على القبور أو يجلس عندها للدعاء والقراءة، هذا لا يجوز. الطواف بالقبور من الشرك الأكبر إذا طاف يتقرب إلى أهلها كما لو دعاهم واستغاث بهم ونذر لهم. والدعاء عندها والجلوس عندها للدعاء والقراءة الصلاة عندها بدعة، إنما يسلم عليهم ويدعو لهم وينصرف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. فيدعو لهم ويستغفر لهم ويسأل الله لهم العافية والمغفرة.